أيها الإخوة الدارسون، أيتها الأخوات الدارسات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مادة القواعد الفقهية، وذلك في إطار المنهج الذي أعدته كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة. في لقائنا السابق تركناكم على وعد أن نلتقي بكم نتحدث في تبيان القاعدة السادسة والأخيرة من القواعد الفقهية الكلية الكبرى، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. ومعنى إعمال الكلام إعطاؤه حكما، وأما إهماله فهو عدم ترتيب ثمرة عملية عليه. وبذلك يكون معنى القاعدة أن اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد المعاني الممكنة لا يترتب عليه حكم، وحمله على معنى آخر يترتب عليه حكم، فالواجب حمله على المعنى المفيد لحكم جديد، لأن خلافه إهمال وإلغاء، وإن كلام العقلاء يصان عن الإلغاء ما أمكن. وعلى هذا لو أقر شخص بألف جنيه لآخر بموجب سند لم يبين فيه سبب هذا الدين، ثم أقر في سند آخر أن عليه ألفا وإن بين سببها، يطالب بالألفين ولا يقبل قوله إنهما واحد. وكذلك لو أوصى بألف في وجوه الخير ثم أوصى بألف أخرى تعتبر الوصية ألفين، ولا يقبل قول الورثة إنه أراد بالثانية عين الأولى. وكذا لو طلق زوجته بقوله أنت طالق أنت طالق، تعتبر في نظر الفقهاء طلقتين، ولا تحمل الثانية على أنها تأكيد للأولى ما لم تقم بينة على قصد التأكيد، لأن الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد. أما في حكم الديانة فإذا كان ناويا للتأكيد فهما واحدة. ومعنى التأسيس أن يفيد الكلام فائدة جديدة غير ما أفاده سابقه. وقد تفرعت عن هذه القاعدة عدة قواعد ترسم كيفية إعمال الكلام الذي أوجبته هذه القاعدة، وتبين الطرق الراجحة المعقولة فيه. أول قاعدة تتفرع عن هذه القاعدة هي الأصل في الكلام الحقيقة، والحقيقة هي المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ، ويقابله المجاز. والمجاز هو كل معنى آخر لم يوضع له اللفظ، ولكن بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة تسوغ للمتكلم أن يقصده، أي أن يقصد بلفظه ذلك المعنى اعتمادا على قرينة ودلالة تدل على أنه قد أراده دون المعنى الحقيقي. فمثلا لفظ المحكمة حقيقة أو حقيقة معناه هو مكان الحاكم، فإذا أريد به الحاكم نفسه كما في قولنا حكمت المحكمة كان مجازا. وأيضا لفظ القتل حقيقة معناه إزهاق الروح، فإذا استعمل بمعنى الضرب الموجع كان مجازا. ومعنى القاعدة، قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، معناها أن إعمال كلام المتكلم من شارع وعاقد وحالف وغيرهم يجب فيه حمل ألفاظه على معانيها الحقيقية عند الخلو عن القرائن والأدلة التي ترجح إرادة المجاز. فلو قال شخص آخر وهبتك هذا الشيء، فأخذه المخاطب ثم ادعى القائل أنه أراد بالهبة البيع، أراد بها البيع مجازا، وطلب ثمنا، لم يقبل قوله، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وحقيقة الهبة تمليك بلا عوض، بخلاف ما إذا قال له وهبتكه بألف جنيه مثلا، فإن ذكر الألف جنيه على سبيل العوضية دلالة على أنه أراد بالهبة البيع مجازا فيحمل عليه. وأيضا لو وقف الواقف على أولاده، دخل الأبناء مع البنات لأن رفض الولد حقيقة فيهما، وكذلك لو وقف على أولاد أولاده، دخل في الوقف أولاد البنات، ولو أوصى لأولاد فلان وكان لفلان أولاد صوبيون أو حفدة، انصرفت الحفدة يعني أبناء أبناء، انصرفت الوصية إلى الأولاد الصوبيين، أي إلى الطبقة الأولى من ذريته، لأنه المعنى الحقيقي لرفض الأولاد. ومن القواعد التي تتفرع عن قاعدتنا قاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، لأن المجاز عندئذ يتعين طريقا لإعمال الكلام واجتناب إهماله. فلو وقف شخص على أولاده ولم يكن له حين الوقف إلا أولاد أولاد، انصرف الوقف إليهم مجازا، لأن المعنى الحقيقي للفظ الأولاد هو الأولاد الصلبيون، وهو متعذر هنا، والحفيد يسمى ولدا مجازا، فينصرف اللفظ إليه، وذلك خير من إهمال الكلام. ومثل تعذر الحقيقة تعسرها، كمن حلف ليأكلن من هذه الشجرة، فإن حقيقة الأكل منها هو أكل خشبها، وذلك عسير، فيكون هذا دلالة على إرادة المجاز، وهو الأكل من ثمارها، فينصرف المعنى إليه، وهذا هو العرف اللفظي أيضا في مثل هذا اليمين. ومن القواعد التي تدخل في قاعدتنا أيضا قاعدة المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. التقييد والإطلاق هما من صفات الألفاظ، فاللفظ المطلق هو ما دل على أمر مجرد عن القيود التي توجد فيه، التي توجب فيه بعض الأوصاف أو الحدود. واللفظ المقيد هو الذي يكون محدودا بشيء من تلك القيود أو الأوصاف. فلفظ فرس مثلا هذا لفظ مطلق، وفرس بيضاء مقيد بوصف البياض، ولفظ مكان مطلق، مكان العمل مقيد. ونضرب أمثلة تطبيقية للإطلاق، فنقول لو أن إنسانا وكل إنسانا آخر بشراء فرس فاشتراها حمراء، فقال الموكل إنما أردتها بيضاء، يلزم الموكل بما اشتراه الوكيل، لأن كلامه مطلق ويشتري فرسا، فيجري الكلام على إطلاقه. وكذلك إذا وكله بشراء متاع فرش أو مثل ذلك، فاشتراه له بثمن المثل من أي مكان، فقال الموكل إنما أردت أن تشتريه من السوق الفلانية أو بثمن أقل، فلا عبرة لقوله وينفر عليه الشراء. لماذا؟ لأن أمره للوكيل مطلق عن القيود فيجري على إطلاقه. وعقد الإعارة المطلق يسوغ للمستعير جميع وجوه الانتفاع بالحدود المعتادة، فلا يتقيد بمكان او زمان او طريقة مما ليس عليه دليل. هذه امثلة للاطلاق. ثم نضرب امثلة للتقييد. والتقييد يكون بالنص او الدلالة. فالتقييد بالنص اي ان ينص عليه، كما لو قال الوكيل، كما لو قال الموكل لوكيله في البيع مثلا بيع بمبلغ معين حدده له فلا ينفذ بيعه باقل، واذا حدد المعير للمستعير مده فانه لا يملك الانتفاع بعدها. هذا تقييد بنص لفظ العقد. اما التقييد بالدلاله دلاله الحال، فكما لو وكل حمال رجل يحمل الامتعه على الحصان مثلا ينقلها للناس، هذا الحمال وكل غيره بشراء الحصان، فاشترى له حصانا اصيلا من خيل السباق الثمينة، فانه لا ينفذ عليه الشراء. لماذا؟ لان الكلام هنا مقيد بدلالة الحال، فحالة الموكل تنبئ بان المراد حصان للتحميل وان كان اللفظ مطلقا. وكذا لو كلف شخص غيره بشراء اضحيته فاشتراها له بعد انقضاء العيد، لا ينفذ الشراء عليه، لانه وان كان الكلام مطلقا فهو مقيد بدلالة الحال، فهي اضحية. او وكلاه بشراء مدفاة فاشتراها له بعد انقضاء الشتاء، فكل ذلك لا ينفذ على الامر لقيام دلالة التقييد الزمني في الاضحية وفي المدفاة. ودلالة العرف كدلالة الحال في التقييد عند ابي يوسف ومحمد. فلو وكل شخص غيره ببيع شيء تقيد بثمن المثل وبالنقد، لان هذا هو الذي يدل عليه العرف، فلا يملك بيعه باقل او بالنسيئة بالاجل نظرا للعرف. اما عند ابي حنيفة فيملك ذلك نظرا لاطلاق اللفظ، والحق ان رأي الصاحبين اوجه كما هو ظاهر. واتفقوا على ان وكيل الشراء يتقيد بثمن المثل، فلا ينفذ على الوكيل شراؤه باكثر من ثمن المثل. ومن القواعد التي تدخل تحت قاعدتنا قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. فلو ان رجلا طلق امرأته نصف طلقة او ربعها مثلا، تطلق كلها، وكذلك لو طلق ربع امرأته او نصفها تطلق. وفي الكفالة بالنفس اذا كفل الكفيل ربع الشخص كان كفيلا بالشخص لعدم امكان التجزئة، بخلاف الكفالة بالمال. فلو ان انسانا كفل بجزء من الدين كربعه او خمسه او كفل بمبلغ محدود منه لم يكن كفيلا باكثر منه، لان هذا مما يتجزأ. وكذلك لو ابرأ الدائن مدينه من جزء فقط من الدين برئ من ذلك الجزء فقط. وقد استثنوا من هذه القاعدة ما لو قال شخص لآخر نصفي كفيل لك بدين فلان، فإن الكفالة لا تنعقد، وهو نوع من اللغو والله. ومن القواعد التي تدخل تحت قاعدتنا قاعدة الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. لأنه إذا كان المعقود عليه حاضرا في مجلس العقد مكشوفا مميزا مشارا إليه تحت مشاهدة العاقد، وكانت صفته مما يدرك بالمشاهدة كالألوان والحجوم، وقال البائع مثلا بعتك هذا المهر الأبيض الصغير والمشاهد أنه حصان أسود كبير، وقال المشتري انعقد البيع لازما له ولا يتعلل بفوات وصف، لأن الوصف في الحاضر لهو. أما إذا كان المعقود عليه معينا بالذات ولكنه غائب عن مجلس العقد، أو كان حاضرا فيه لكن العاقد لا يدرك وصفه بالمعاينة، كما لو باع نسيجا من القطن على أنه مصري المصدر، أو باعه على أن لونه أبيض وكان المشتري أعمى، أو كان البيع ليلا في الظلام ثم تبين أن المبيع على خلاف الوصف الذي سمي في العقد، فإن المشتري مخير في إبطال العقد لفوات وصف مشروط في محل العقد، ولا يعتبر رضاه سليما بفواته لأن الوصف في الغائب معتبر. الوصف في الحاضر لهو وفي الغائب معتبر. ومن القواعد الفرعية التي تدخل تحت قاعدتنا قاعدة السؤال معاد في الجواب، أي إذا ورد جواب بإحدى الأدوات المجملة مثل نعم وبلى بعد سؤال مفصل، يعتبر الجواب مشتملا على ما في السؤال من تفصيل، لأن مدلولات هذه الأدوات يعتمد على ما قبلها. فإذا سئل هل لفلان عليك كذا وكذا بسبب كذا، فأجاب نعم، أو سئل أليس له عليك كذا فأجاب بلى، كان مقرا بجميع ما ورد في السؤال ولو لم يكرره، لأن السؤال معاد في الجواب. ومن القواعد الفرعية التي تدخل تحت قاعدتنا قاعدة إذا تعذر إعمال الكلام يهمل، هذه كأنها انعكاس للقاعدة الأساسية إعمال الكلام أولى من إهماله، أي إعماله ما أمكن للإعمال سبيل، لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. والتعذر في إعمال الكلام هو ألا يمكن حمله على معنى صحيح ولو مجازا، فيكون لغوا فيهمل. والتعذر قد يكون حسيا أو شرعيا، فالتعذر الحسي كما لو ادعى شخص على آخر أنه هدم داره والدار قائمة مشاهدة للعيان، أو أنه قطع يده واليد موجودة ليست مقطوعة، فهذا تعذر حسي فيهمل الكلام. ومثال ذلك لو أقر شخص لمساويه في السن أو لمن هو أكبر منه، أقر له بأنه ابنه، هذا يتعذر حسا ولذلك يهمل الكلام. وأما التعذر الشرعي فكما لو أقر شخص بأن أخته ترث ضعف حصته من تركة أبيه، فإن هذا الكلام مهمل شرعا لأن تحديد أنصبة المواريث بنص الشرع ولذكر مثل حظ الانثيين، بخلاف ما لو اعترف لها انها تستحق مقدارا من المال في التركه ضعف حصته او مساويا لحصته ولم يعين انه من طريق الارث، فان هذا الاقرار صحيح ملزم، لان استحقاق الاخت ما اقر لها اخوها به ممكن باسباب كثيره مشروعه، كما لو كانت قد اقرضت مورثها قبل موته مبلغا من المال مثلا. ايضا لو كفل شخصا ولم يبين انها كفاله بالنفس او بالمال لا تصح لاختلاف احكام الكفالتين شرعا وعدم معرفه المقصود منهما فيتعذر التنفيذ. بهذا ايها الاخوه الدارسون وايتها الاخوات الدارسات، ينتهي حديثنا عن القاعده السادسه من القواعد الكليه الكبرى، وبها ينتهي الحديث عن القواعد الكليه الكبرى، ونبدا في تعريف بعدد من القواعد التي لها عموم لكن لا اقل من عموم القواعد الكبرى، لكنها لها تطبيقات كثيره في الفقه الاسلامي كله في جميع المذاهب الاسلاميه. نبدا بقاعده التابع تابع، ومعنى هذه القاعده ان التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم، ان التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم. ويدخل في هذه القاعدة قواعد، الأولى التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تبعا ومن فروع الأصل فلا يفرد بالحكم. فلو أحيا شيئا له حريم ملك الحريم في الأصح تبعا، يعني الذي يحيي قطعة أرض لها حواش معينة جسر بجانبها يسار عليه يملك هذا الحريم تبعا لها، بحيث لو باع هذا الحريم بيعا مستقلا لا يصح لأن التابع لا يفرض بالحكم. ومنها أيضا من تطبيقاتها الحمل، يدخل في بيع الأم تبعا، لو باع ناقة حامل يدخل الحمل مع بيع الأم تبعا ولا يفرد بالبيع. ومنها الدود المتولد في الطعام، كثيرا ما يخزن الناس الجبن مدة طويلة فيتولد في داخله دود تستقدره النفوس، لكن يجوز أكله تبعا للطعام لأنه متولد منه ولا يفرد بالأكل في الأصح. ومنها قولهم صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط لأنها تابعة، فلو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل لم يسقط ولا يتمكن المستحق من مطالبته في الحال في الأصح، لأن الدين الأجل صفة تابعة والصفة لا تنفرد بالإسقاط. أما لو أسقط الرهن أو الكفيل سقط في الأصح، يعني لو أن عليه دين مؤجل معروف أنه بعد شهر يستحق الدفع وقال أسقطت الأجل، هل يملك الدائن أن يطالبه رسميا بالدين الآن مع أن السند منصوص فيه على أجل؟ لا يملك. أما لو كان له دين برهن أو بكفيل وقال أسقطت الرهن أو أسقطت الكفيل سقط، والفرق بينهما أن شرط القاعدة واحدة ألا يكون الوصف مما ينفرد بالعقد كالرهن والكفيل بخلاف الأجل، فإنه وصف لازم لا يمكن إنشاؤه بعقد مستقل. يعني الرهن يمكن أن ينشأ بعقد مستقل، الكفالة تنشأ بعقد مستقل، لكن الأجل في الدين لا ينشأ بعقد مستقل. هذا هو الفارق. القاعدة الثانية التي تدخل تحت قاعدة التابع التابع، قاعدة التابع يسقط بسقوط المتبوع. ومن فروعها من فاتته صلاة في أيام الجنون مثلا لا يستحب قضاء رواتبها لأن الفرض سقط، فكذا التابع. ومنها لو مات الفارس سقط سهم الفرس لأنه تابع، فإذا مات الأصل أو إذا فات الأصل سقط الفرع، أما لو مات الفرس استحق الفارس سهم الفرس لأنه متبوع. أنتم تعرفون أنه عند تقسيم الغنيمة يقسم للفارس ويقسم للفرس الذي يقاتل عليه الفارس، لكن الفرس تابع للفارس، فإذا سقط الفارس مات لا يقسم للفرس، أما إذا مات الفرس فإن الفارس يقسم له سهمه وسهم الفرس أيضا لأنه تابع له. ومن فروع هذه القاعدة قاعدة التابع يسقط بسقوط المتبوع، لو امتنع غسل الوجه في الوضوء لعلة به وما جاوره صحيح لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الشافعي، لأنه تابع، أي غسل الغرة تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه. لكن جزم بأنه لو قطع من فوق الذراع ندب غسل باقي عضده محافظة على التحجيل. تحجيل المنطقة الزائدة التي تغسل فوق الكعبين من الرجلين وفوق المرفق من اليدين، فإذا قطع ذراعه من مرفقه ندب غسل باقي عضده محافظة على التحجيل. قال الجويني وإنما لم يسقط التابع في هذه الصورة لسقوط المتبوع كمن فاتتها صلاة زمن الحيض والجنون فإنها لا تقضى رواتبها كما لا يقضى الفرض، لأن سقوط القضاء فيما ذكر رخصة مع إمكانه، فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى. سقوط الصلاة عن الحائض رخصة مع إمكان الصلاة، فإذا سقط الأصل مع إمكانه سقط الفرع من باب أولى. أما التعذر، أما سقوط الأصل بالنسبة للذراع فليس لإمكانه وليس رخصة ولكن لتعذره، والتعذر مختص بالذراع، فبقي العضد على ما كان من الاستحباب وصار كالمحرم الذي لا شعر له يندب إمرار موسى عليه. ويقول من قاعدتنا قولهم الفرع يسقط إذا سقط الأصل، من فروعها إذا برئ الأصيل برئ الضامن لأنه فرع. إنسان عليه دين وبه كفيل وأبرأ الدائن المدينة من الدين براءة صحيحة، برئ الكفيل أيضا لأنه تابع له وفرع عنه، والفرع يسقط إذا سقط الأصل، بخلاف ما إذا أسقط الكفيل فإن الدائن الأصيل يظل مدينا. وقد يثبت الفرع وان لم يثبت الاصل، هذه استثناءات، قد يثبت الفرع وان لم يثبت الاصل. ولذلك صور منها، لو قال شخص لخالد، لو قال شخص لخالد على بكر 1000 وانا ضامن به، فانكر بكر انه مدين، ففي مطالبة الضامن وجهان اصحهما. نعم، شخص قال ان فلانا مدين بمبلغ كذا وانا ضامن به، الشخص الذي قال عنه هذا الضامن انه مدين انكر هذا الدين، الاصح ان الدين يثبت على هذا الضامن او على هذا الكفيل باقراره واعترافه بهذا الدين. ومنها ايضا ادعى الزوج الخلع وانكرت، ثبتت البينونة، ادعى الشخص انه خالع زوجته وانكرت الزوجة هذا الخلع، يؤخذ الزوج بكلامه فتثبت بينه وبين الزوجة بينونة وتحرم عليه، وان لم يثبت الخلع، اي وان لم يثبت المال الذي بني عليه الخلع ايضا، لكن ثبت الفرع وهو البينونة. ومنها أن يثبت الفرع دون الأصل، قال أحد الابنين فلانة بنت أبينا، يعني فلانة أختنا، وأنكر الآخر، لا يثبت النسب، ولكن في حلمها للمقر وجهان، والمجزوم به في كتاب النهاية التحريم وهو المعمول به، فهنا ثبت الفرع والتحريم دون الأصل وهو ثبوت النسب. ومنها أيضا ادعت الإصابة قبل الطلاق وأنكر، يعني ادعت على خاطبها والعاقد عليها الإصابة وكان قد طلقها، ادعت الإصابة وهو ينكر ولم تقم لها بينة، ففي وجوب العدة عليها وجهان، الأصح نعم، يعني تجب عليها العدة وإن لم تثبت الإصابة أو لم يثبت الوطء بينها وبين الزوج. القاعدة الثالثة التي تدخل في قاعدتنا قاعدة التابع لا يتقدم على المتبوع، ومن فروعها لو باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على البيع لم يصح. ومنها لا يصح تقدم المأمون على إمامه في الموقف، ولا في السلام ولا في سير أفعال الصلاة، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. والقاعدة الرابعة التي تدخل معنا أيضا، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وقريب منها يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، وربما يقال يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وقد يقال أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها. ومن فروعها سجود التلاوة في الصلاة، يجوز على الراحلة قطعا تبعا، وجرى فيه خلاف خارجها لاستقلاله. ومنها لا يثبت النسب بشهادة النساء، ولكن لو شهدنا بالولادة على الفراش ثبت النسب تبعا. ومنها البيع الضمني، وهو بيع المعاطاة، يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل. بيع المستقل لا يمكن أن يأخذ إنسان، يضع إنسان يده على أرض آخر ثم يعطيه مبلغا من المال في يده، كما نمر على البضائع مثلا ومكتوب على البضاعة الثمن، فنمد أيدينا ونأخذ البضاعة ثم نضع الثمن في يد البائع، هذا بيع المعاطاة، يغتفر فيه الإيجاب والقبول، لكنه لا يغتفر في البيع المستقيم. ومنها لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض جاز تبعا، ومنها الوقف على نفسه لا يصح، ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم استحق في الوقف تبعا. أيها الإخوة الدارسون، أيها الأخوات الدارسات، نكتفي بهذا في هذا اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم في لقاء قادم إن شاء الله لنواصل حديثنا عن القواعد الفقهية التبعية. وإلى أن نلتقي، لكم أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.